بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في المبنى الرجالي القائل بأن الثلاثة ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. وقلنا إن دليل القائلين بهذا المبنى هو أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه اطلع على رأي مجموعة كبيرة من علماء الطائفة، وصل هذه المجموعة أو أنها استقرأت روايات ومشايخ هؤلاء الثلاثة، فشهدت بأن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. إما أن الثلاثة قد صرحوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ووصل ذلك إلى أصحاب الإمامية، وصل ذلك إليهم من خلال تلامذتهم ومن خلال أصحابهم. إما أن نقول بذلك، وإما أن نقول بأن نفس الأصحاب استقرأوا الروايات للمشايخ الثلاثة وتعرفوا على مشايخهم جميعا وشهدوا بوثاقتهم جميعا ولو من خلال وجهة نظرهم. هذا هو الدليل، وأشكل على هذا الدليل بعدة إشكالات، أهمها خمسة إشكالات. الإشكال الأول قد مر، الإشكال الثاني قد مر هو وجوابه. الإشكال الثاني، لو سلمنا أن التسوية ثابتة وأن الأصحاب عملوا بمراسيل الثلاثة، لكن ذلك لا يكشف عن أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، بل المظنون قويا. وهذا الإشكال للسيد الخوي رحمة الله عليه في المعجم صفحة 62 في المعجم الجزء الأول، ولكن المظنون قويا أن منشأ ذلك هو بناء الأصحاب على حجية خبر كل إمامي لم يظهر منه فسق. يعني الأصحاب سووا بين مراسيل الثلاثة ومسانيد غيرهم، لكن وشهدوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، لكن لعل ذلك بناء على أصالة العدالة كما هو المنسوب إلى القدماء، واختاره من المتأخرين العلامة رحمة الله عليه. وعليه فلا حجية لهذه التسوية عند من يعتبر وثاقة الراوي في حجية خبره ولا يبني على أصالة العدالة. لعل الأصحاب إنما سووا لأنهم استقرأوا فعرفوا أن الثلاثة لا يروون إلا عن إمامين، وبما أنه لم يصل قدح في مشايخ الثلاثة فبنوا على وثاقتهم اعتمادا واتكالا على أصالة العدالة. هذا الإشكال الثاني، ويرده أولا وثانيا. أولا، أن نسبة العمل بخبر كل إمامي لم يظهر منه فسق، أي نسبة البناء على أصالة العدالة إلى قدماء الأصحاب، تحتاج إلى دليل. هي دعوة، ما هو الدليل على هذه الدعوة؟ كيف وأن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه قال في ضمن استدلاله على حجية الأخبار التي رواها الأصحاب في تصانيفهم في العدة قال إن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا، فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك. يعني الشيخ الطوسي يقول إن الأصحاب لم يكن يعتمدون على أصالة العدالة بل يدققون ولا يقبلون إلا أن يكون الراوي للخبر ثقة، هذا أولا. وثانيا، وهذا جواب للسيد الحائري، نحن لا نتمسك بمجرد إخبار الشيخ عن تسوية الأصحاب بين مراسيل الثلاثة ومسانيدهم كي يقال بأن تسوية الأصحاب ربما كانت ناشئة من أصالة العدالة، نحن لا نكتفي بذلك بل نتمسك بإخبار الشيخ أيضا. الشيخ ضمن المخبرين بأن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ليس فقط يخبر عن الأصحاب وهو خارج عن هذا الإخبار، بل هو يخبر أيضا، يخبر بأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ومن الواضح أن الشيخ لا يبني على أصالة العدالة. هذا الإشكال الثاني والجوابان عليه. الإشكال الثالث وهو للسيد الخوي رحمة الله أيضا في المعجم صفحة 63 قال إن هذه الدعوة دعوة أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة دعوة دون إثباتها خرط القتاد. شنو القتاد؟ شوك يؤذي اليد عند خرطه، شوك في الصحراء، وهي العبارة استعملها صاحب المكاسب في قضية ولاية الفقيه. فإن الطريق إلى هذه الدعوة دون إثباتها خرط القتاد وقامت على أساسها دولة إسلامية، فإن الطريق إلى هذه الدعوة إما تصريح نفس الرواة نفس المشايخ بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أو التتبع في مسانيدهم وعدم العثور على رواية لهؤلاء عن ضعيف. أما الأول فلم يثبت، إذ لم ينسب أحد إلى هؤلاء المشايخ أنه قال أني لا أروي ولا أرسل إلا عن ثقة. وأما الثاني يعني تتبع الأصحاب للمسانيد وأنهم رأوا أن مشايخ الثلاثة ليسوا بضعاف، فغاية الأمر عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود، فضلا عن أننا حينما بحثنا وجدنا أن هذا الاستقراء ليس بتام، لأن من المشايخ للمشايخ ممن روى عنه المشايخ الثلاثة ضعيف عند آخرين. وإذا تنزلنا عن ذلك فهذه الدعوة تتم في المسانيد ولا تتم في المراسيل، لأننا إذا قلنا أن هذه الدعوة مستندة إلى أن الأصحاب قد استقرأوا مشايخ الثلاثة فلم يجدوا ضعيفا بينهم، هذا يتم في المسانيد وليس في المراسيل، لأن ابن أبي عمير نفسه قد غاب عنه أسماء من يروي عنه، فكيف يمكن لغيره أن يطلع على مشايخه ويعرف وثاقتهم؟ إذن هذه الدعوة ساقطة جزما. واضح هذا الإشكال؟ واضح. ويمكن صياغة هذا الإشكال بصياغة أخرى لعلها تزيد الإشكال إشكالا، وهي أن هذه الشهادة بوثاقة جميع مشايخ من روى جميع مشايخ الثلاثة جميع من روى عنه الثلاثة وتسوية مسانيدهم مراسيلهم بمسانيد غيرهم، هل هي شهادة من نفس الثلاثة بأن كانوا مصرحين بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، أم هي شهادة من نفس الشيخ، أم هي شهادة من الأصحاب الذين جاءوا بعد المشايخ الثلاثة وقبل الشيخ؟ واضح. إذا كانت هذه الشهادة مستندة إلى تصريح نفس المشايخ الثلاثة فهذه دعوة لم تثبت، هذه دعوة لم تثبت، لأنه لم ينقل عن أحدهم أنه قال أني لا أروي ولا أرسل إلا عن ثقة. نعم، لو كانت هذه الشهادة مستندة إلى ذلك فيمكن حينئذ أن نأخذ بشهادتهم في غير حالات التعارض، يمكن حينئذ أن نقول أنهم يرون وثاقة جميع مشايخهم في غير حالات التعارض، بمعنى أنهم ثقات من وجهة نظرهم، فإذا جاء تضعيف من آخرين نقدم ذاك التضعيف. إذن الشهادة إذا كانت منهم فهي نافعة، لكن المشكلة أنه لا دليل على ذلك. وإن كانت هذه الشهادة من نفس الشيخ بأنه استقرأ جميع مشايخهم ووجد أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فحينئذ تسقط هذه الشهادة بوجود مشايخ مضعفين للثلاثة، وهم موجودون فعلا كما سيأتي في الإشكال الخامس. لماذا تسقط؟ جاوبوني. لأننا نفترض أن الشيخ قد استقرأ مشايخ الثلاثة ووجد أنهم ثقات، تقول زين، فحينما نجد نحن ضعاف حتى من وجهة نظر الشيخ، فهذا يعني أنها شهادة مستندة إلى استقراء ناقص، وبالتالي تسقط عن الحجية. وياي أنتم؟ واضح لكم الفكرة؟ نعم، إذا قلنا بأن هذه الشهادة مستندة إلى استقراء الأصحاب قبل الشيخ، إذا كانت مستندة إلى استقراء الأصحاب قبل الشيخ فحينئذ يمكن أن نقول بأن الأصحاب قبل الشيخ كانوا يرون وثاقة مشايخ الثلاثة ولو من وجهة نظرهم، فإذا تعارض ذلك مع تضعيف آخرين نقدم ذاك التضعيف. هم من الأصحاب أحضرهم ممكن أن نقول ما نقدر، لسبب لا ندري أن أحد مشايخ الثلاثة ضعيف من وجهة نظرهم أيضا كما نعرف ذلك عن الشيخ. واضح؟ استقرأوا فوجدوهم ثقات من وجهة نظرهم ولم يصرحوا بضعف أحدهم، فنقول يقدم تضعيف غيرهم عليهم، بينما في الشيخ لا نستطيع أن نقول ذلك، أن نقدم تضعيف غيره على توثيقه. لماذا؟ لأنه بنفسه قد ضعف البعض. منتبهين وياي؟ نكتة، أنا قاعد أجيب نكتة مهمة. بنفسه قد ضعف البعض، فنقول إذن هو من وجهة نظره ليسوا بثقات جميعا، إذن عندما قال بالتسوية كان قد استقرأ استقراء ناقصا، فتسقط شهادته كضابطة كلية. واضح لكم الفكرة؟ والجواب هو أنت مولاي، طبعا هذا صياغة مني للثانية، أنت مولاي، هو السيد الخوي رحمة الله عليه طرح احتمالين، إما أن تكون الشهادة مستندة إلى نفس الثلاثة وهذا لم يثبت، وإما أن تكون مستندة إلى نفس الشيخ فبوجود مشايخ مضعفين حتى من قبله تسقط شهادته كضابطة كلية. واضح الفكرة؟ فنجي ونقول أننا نختار أن الثلاثة بنفسهم قد صرحوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لا مانع من ذلك، وقد وصل ذلك إلى تلامذتهم وأصحابهم وأصحاب والرواة الذين نقلوا عنهم، وعن طريق هؤلاء وصل إلى الشيخ إلى الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي. نختار الشق الأول. نعم لم يذكر أحد بأنهم صرحوا بذلك، لكن من الواضح أن التسوية يمكن جدا أن تكون واصلة عن طريق شهادة مستندة إلى نفسي تصريحين. أو نختار إذا لم تقبل بذلك، على الأقل نختار، لأن عبارة الشيخ ليس ظاهرة في ذلك، لكن ظاهرة في الاختيار الثاني، وهو أن هذه الشهادة مستندة إلى شهادة الأصحاب بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وشهادة الأصحاب إذا لم تكن قد وصلهم تصريح من نفس الثلاثة، فعلى الأقل أنهم شهدوا بذلك لأنهم استقرأوا مشايخ الثلاثة فوجدوهم ثقات. والشيخ الطوسي لم يقل أنا استقرأت، نقل عن الأصحاب، والأصحاب إما وصلهم تصريح الثلاثة بنفسهم أو أنهم استقرأوا مشايخ الثلاثة فرأوا أنهم ثقات على الأقل من وجهة نظرهم. وحينئذ إما أن نقول بالأول، وهو أن نفس الثلاثة قد صرحوا بوثاقة جميع مشايخهم، وإما أن نقول بأن الأصحاب قد استقرأوا جميع مشايخ الثلاثة ورأوا أنهم ثقات من وجهة نظرهم. وحينئذ نقول عند وجود مضعفين نقدم التضعيف، لأن تلك شهادة بتوثيق عام، فيقدم التوثيق الخاص على العام أو يقدم الجرح على التعديل، ولا مانع من ذلك، لا يشكل على ذلك بأن هذا يفيد أن الاستقراء لم يكن تاما. الاستقراء تام من وجهة نظر الأصحاب، ورأوا أنهم ثقات جميعا من وجهة نظرهم، غايتها أنهم اشتبهوا في هذا التوثيق لأن بعضهم قد ضعف، وهذا الاشتباه محقول جدا، نجد أن شخصا يوثق شخصا وآخر يضعفه، لأن الشخص الذي يوثق لم تجد لديه نقطة على الشخص الذي وثقه، فهذا من باب الاشتباه، ومن باب أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ولا مانع من ذلك. هذا الإشكال الثالث بصياغته. الإشكال الرابع وهو المهم، وهو للسيد الخوئي رحمة الله عليه أيضا في الجزء الأول صفحة 63، وهو ثبوت رواية هؤلاء عن الضعاف في موارد ذكر جملة منها الشيخ نفسه، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه نفسه، ومعه كيف يمكن ادعاء أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة؟ فقد روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة البطائني، وقالوا إن صفوان روى عن علي بن أبي حمزة البطائني، وقالوا إن أبي حمزة البطائني كذاب ملعون. سؤال، جبت قيد بسند صحيح، ليش هذا القيد؟ جابه حتى السيد الخوي، ليش هذا القيد؟ بسند صحيح عن صفوان عن علي بن أبي حمزة البطائني، شنو ضرورة هذا القيد؟ لأنه إذا لم يكن السند صحيح إلى صفوان فقد يكون الراوي الذي بعد صفوان يدعي السند، ولا يكون نقضا للقاعدة، قد يدعي السند، يدعي صفوان روى عن فلان الضعيف، واضح الفكرة؟ فلا بد أن نقول بسند صحيح حتى ننفي هذا الاحتمال، منتبهين وياي؟ يعني إذا جتنا رواية ضعيفة السند قبل صفوان ما نقدر نقول إذا صفوان روى عن ذاك الضعيف الثاني الذي بعد صفوان، منتبهين؟ لأن السند ضعيف. وكذلك روى الشيخ بسند صحيح عن صفوان وابن أبي عمير عن يونس ابن ظبيان أو ظبيان، ويونس ضعفه كل من الشيخ والنجاشي، الشيخ ضعفه أيضا. وروى الشيخ الكليني بسند صحيح عن صفوان عن أبي جميلة، وأبو جميلة هو المفضل ابن صالح وضعفه النجاشي. وروى الشيخ بسند صحيح عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد، وعلي بن حديد ضعفه الشيخ في موارد من كتابه وبالغ في تضعيفه. وروى الكليني بسند صحيح عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن المفضل ابن صالح الذي قلنا أنه أبو جميلة الضعيف، وكذلك عن عبد الله ابن محمد الشامي وهو ضعيف، وهكذا. جئت بهذه الموارد لأن واحد منها عن صفوان، آخر عن ابن أبي عمير، ثالث عن البزنطي. ورد هذا الإشكال بالمناقشة في تضعيفات هؤلاء، لكن من الواضح جدا إن بعض من روى عنه الثلاثة ضعيف بلا إشكال. رد هذا الإشكال كما في كليات، ولكن المهم في رده، المهم في رده أن يقال أن وجود الضعف في مشايخهم لا يضر ويحمل على اشتباههم في توثيق أولئك الضعاف. هؤلاء الضعاف كانوا ثقات من وجهة نظرهم، فيقدم التضعيف الآتي من غيرهم على توثيقهم، وبعبارة أكثر توضيح. هذا الإشكال يرد فيما لو كانت الشهادة مستندة إلى نفس الشيخ، فنقول كيف تكون هذه الشهادة تامة ويؤخذ بها مع وجود الضعفاء قد صرح الشيخ بنفسه بتضعيفهم؟ لكن إذا قلنا بأن الشهادة مستندة إلى تصريح نفس الثلاثة بأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، واضح الفكرة؟ أو أن الشهادة مستندة إلى الأصحاب قبل الشيخ الطوسي بأن هؤلاء لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فحينئذ يمكن أن نقول أن مشايخ الثلاثة كانوا ثقات من وجهة نظرهم جميعا، أو ثقات من وجهة نظر الأصحاب بعدهم، ووجود مضعف من غير هؤلاء الأصحاب لهم لا يضر، وإنما نقدم التضعيف على التوثيق العام. وهذا يتم في المسانيد. الشيخ سيد الخوي نفسه قال وعلى التنزل، فهذا يتم في المسانيد. أما المراسيل ماذا نفعل؟ في المسانيد نأتي إلى شخص فنقول إذا لم يضعف تضعيفا صريحا فنأخذ بالتوثيق العام، إذا لم يضعف نأخذ بالتوثيق العام، إذا ضعف تضعيفا صريحا فيسقط التوثيق العام. في المراسيل ماذا نفعل؟ لا يوجد اسم. هنا نحتاج إلى جواب آخر. حاصل الجواب أنه ربما يحصل الاطمئنان بعدم كون المرسل عنه من الضعاف، كما في طريقة حساب الاحتمالات التي ذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه، السيد الصدر رحمة الله عليه، ينقل عنه ولم أطلع على ذلك في كتبه، ينقل عنه أنه يقول أن ابن أبي عمير مثلا بحسب الاستقراء مشايخه عبارة عن بحدود 400 شيخ. طبعا صاحب مشايخ الثقات عددهم 397 شيخ، وهناك من يشكك بهذا العدد، إذ يقول إن بعض من عدهم مشايخ لابن أبي عمير هم أقران له وفي طبقته، والخلل جاء مثلا ابن أبي عمير عن محمد ابن سنان فتوهم أن محمد بن سنان شيخا لابن أبي عمير، وابن أبي عمير يروي عن محمد بن سنان، والصحيح هذا من التصحيف. فعن أصلها واو هكذا فيه، يعني ابن أبي عمير ومحمد بن سنان. على كل حال بغض النظر عن ذلك، هذا تقريبا نقول السيد الصدر رحمة الله عليه يقول بحدود 400 شيخ هم مشايخ ابن أبي عمير، وبالاستقراء الضعاف منهم لا يزيدون عن 5. فنسبة الضعاف إلى جميع المشايخ 5/400، وهي تساوي نسبة 1/80. واضح الفكرة؟ فحينئذ عندما نأتي نحتمل أن هذا المرسل عنه من الضعاف 5، هذه النسبة هي 1/80، يقول وهي ضعيفة، نسبة ضئيلة، قد يطمئن بعدمها. بعبارة السيد الصدر لا يضر ذلك، هذه النسبة، بالاطمئنان الشخصي. لكن صاحب كليات في علم الرجال الشيخ السبحاني يرد على ذلك، يقول إن العقلاء في الأمور المهمة يحتاطون بأكثر من ذلك، فلا يأخذون بخبر نسبة كذبه 1/80. ويضرب مثالا يقول لو علم العقلاء إن بناية 1/80 بناية ستصاب بقنبلة، فإن العقلاء لا يسكنون في كل من هذه المباني البنايات 80 لخطورة المسألة. اللهم إلا أن يقال إن تسويغ الشارع العمل بمطلق قول الحجة يكشف عن أنه يكتفي في مرتبة العمل بالشريعة بمراتب نازلة من الأطمئنان، وإلا لماذا سوغ العمل بقول مطلق الثقة مع أن قول مطلق الثقة لا يفيد دائما مرتبة ودرجة عالية من الأطمئنان؟ واضح؟ إذن إن قبلنا بهذا المبنى للسيد الصدر رحمة الله عليه، حينئذ الجواب واضح، أننا في المتانيث نأتي إلى الشخص المباشر الذي يروي عنه ابن أبي عمير أو صفوان أو البيزنطي، ونرى أنه ضعف من قبل آخرين أو لا. إن ضعف نقدم التضعيف، وإن أهمل نأخذ بالتوثيق العام. وأما إذا كانت الرواية مرسلة، بمعنى أن الشخص الذي يروي عنه أحد الثلاثة غير معلوم، طبعا هنا مصطلح المرسلة في هذا المطلب يعم المرفوع. الفرق بين المرسلة بالدقة والمرفوعة أنه في المرسلة يتضح أنه يوجد محذوف، يتضح عن بعض أصحابنا، عن رجل، عمن أخبره، لكن أحيانا يحدث تارة يعبر رفعه وأخرى لا يعبر، يحدث. واضح الفكرة؟ من تبيني شلون؟ يعني ابن أبي عمير أنت تعرف وتعلم من خلال القرآن أنه لا يرويها مباشرة عن الإمام، لابد من واسطة، والواسطة محذوفة. واضح؟ هنا المبنى يعم هذا، يعم إذا كانت الواسطة مذكورة مشار إليها بنحو الإرسال أو محذوفة. فهنا نقول إذا حصل الاطمئنان بأن المرسل عنه من قبل أحد المشايخ الثلاثة، حصل الاطمئنان بأنه لا يمكن أن يكون من الضعاف النادرين في مشايخهم، لأن نسبة الضعاف إلى جميع مشايخهم نسبة ضئيلة بحساب الاحتمالات، فبها ونعمات، وإلا فنستطيع أن نقول أننا يفترض أن نتوقف في المراسيل. هذا الإشكال الرابع. الإشكال الخامس لم يذكره السيد الخوي رحمة الله عليه، ذكره السيد الحائري، وهو إشكال لطيف. يقول إن نقل الشيخ لتسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء ومسانيد غيرهم، وأنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، نقل يشبه نقل الإجماع. الأصحاب قبل الشيخ الطوسي أجمعوا على مسألة، أنهم يرون أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فهذا إجماع منقول. وأنتم تعرفون أن الإجماع المنقول ليس بحجة، كذلك النقل هنا لا يكون حجة. هذا الإشكال الخامس، ويجيب عنه نفس السيد الحائري حفظه الله، يقول نقل الإجماع هو نقل لآراء مجتهدين، وهي آراء حدسية. نقل الإجماع ليس بحجة لأنه ينقل آراء حدسية لا تكشف عن رأي المعصوم، وهذا الفرق بينه وبين التواتر. الإجماع عبارة عن آراء حدسية، نعم يكشف عن ارتكاز وصلهم بحث، لكن نفس رأي المجتهد هو رأي حدسي، ومن ينقل آراء المجتهدين ينقل آراء حدسية. مرة احنا نحصلها بحث، الإجماع المحصل قالوا أنه حجة، إنما نقل الإجماع يختلف عن حالة النقل في موردنا. نقل الإجماع نقل لآراء حدسية لا تكشف عن رأي المعصوم، بينما النقل في موردنا هذا النقل نقل رأي حسي للأصحاب أو قريب من الحس، بأن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الأصحاب الذين شهدوا بأن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، هل هو اجتهاد منهم؟ إذا كان اجتهادا فلا قيمة له، وإنما هم شهدوا عن حس، شهدوا عن حس أن هؤلاء الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الخلاصة شنو؟ كلامنا شنو؟ كلامنا انهم كلامنا شهادة، وكلام الاستدلال كله انه شهادة منهم على انهم هؤلاء لا يرون ولا يرسلون الا عن ثقة، لانه شهادة حسية، لانه قريبين من المشايخ الثلاثة، تلامذتهم او تلامذة تلامذتهم. كلامنا مو اجتهاد، مو مجرد حدس. يوجد مسلك حسي على غير المسلك الحسي. شنو الإجماع؟ لا يوجد مسلك حسي. لا الإجماع المنقول في الإجماع المنقول في الدقة ينقل آراء حسية. التصور فيها حسية. شنو إنه أحد المسالك في الإجماع سواء كان محصلا أو منقولا؟ نعم. هو الحس مقابل الحدث. أقول لا مو الإجماع الحدسي الآن، بغض النظر الإجماع المنقول، الإجماع المنقول في النتيجة ينقل آراء حدسية، يختلف، أكو خصوصية بعد لهذا النقل الذي بين أيدينا، ينقل آراء مجتهدين حدسية، يعني ما عندنا واحد يقول بأنه رأي المجتهد رأي عن حس. الخلاصة أميل إلى التفصيل بين المسانيد والمراسيل، فمن روى عنه أحد الثلاثة نعتبره ثقة، طبعا من روى عنه مباشرة نعتبره ثقة إن لم يرد فيه تضعيف صريح. أما المراسيل فإذا كانت بعبارة عن غير واحد فنأخذ بها، باعتبار أن عبارة عن غير واحدين تفيد أن مثل ابن أبي عمير مثلا يروي عن ثلاثة فصاعدا، وبعيد جدا أن يكون هؤلاء الثلاثة كلهم من الخمسة الضعاف بحسب حساب الاحتمالات. أما إذا كانت الرواية المرسلة بتعبير عن رجل أو عن بعض أصحابنا أو عن من أخبره فنتوقف في ذلك، والسبب في ذلك أننا نقبل شهادتهم بوثاقة من يروون عنه، أو نقبل شهادة الأصحاب بوثاقة من يروي عنه أحد الثلاثة، ما لم تكن هذه الشهادة معارضة بتضعيف صريح في أحد الرواة. وفي المسانيد نستطيع أن نعرف أن الشهادة بوثاقة راو معارضة أو لا، لكن في المراسيل لا نعرف ذلك حتى نعرف أن شهادتهم معارضة أو ليست معارضة. فإذا كانت المرسلة بتعبير عن غير واحد نلتزم بأن الرواية معتبرة، وأما إذا كانت عن رجل عن بعض أصحابنا فلا نستطيع الجزم بأنها غير معتبرة، لكن على الأقل نتوقف في ذلك. صلوا على محمد وآل محمد. بعض أصحابنا مدل على كم واحد؟ لا.